ما حكم الرداء ارتداء البنات الصغيرات في السن للبنطال وكذلك ما حكم الأمهات؟ أهو مباح أم مكروه أم حرام؟ ولا يخفى عليك شيخنا أني أقصد خروج النسوة بهذا البنطال. إن كان خروجا تحت جلبابها ويعني لا يظهر خاصة الجنس هذا حتى لا يتصور بعض الشباب ما تحته فهذا لا حرج فيه إن شاء الله. أما إذا كان الخروج به مباشرة فللمرأة لا شك في حرمته. ثم البنت إن كانت في حدود السنتين الثلاث فهي صغيرة، أما إذا كانت في حدود الخمس ست سنوات فمثل هذه تدرب. والمرأة تبدأ البنت تسمى بامرأة وينتظر بلوغها من سن التسع. فعائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت تسع، عقد عليها وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسع، وأي كلام خلاف هذا باطل. ومات عنها وعمرها 18 عاما وأربعة أشهر رضي الله عنه وأرضاه. فتعويد البنت على الحياء وعلى الخير والفضيلة يكون أمر عقيدة ولا تنزع العقيدة. أما بعد ما تبلغ 15 عاما، يا بنتي لماذا لا تحتجبين؟ يا بنتي لماذا لا تصلين؟ وهل دربت منذ صغرها؟ مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع.